وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها نصرها وفتحها ونورها وبركتها وهداها اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر التي قبلها ومن شر التي بعدها إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك ولا قدما تمشي إلى خدمتك ولا يدا تكتب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك اللهم ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعل علمنا حجة لنا لا علينا وانفع به البلاد والعباد وانفعنا به يوم المعاد إخواني ما زال حديثي موصولا وصلني الله وإياكم برحمته عن أخطاء النساء ذكرت لكم جملة من أخطاء النساء في الطهارة والصلاة وكذلك اليوم الحديث موصولا في الموضوع نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال فكل أمر وتكليف ورد في الشرع وخص به الرجال أو جاءت الصيغة للرجال فإن النساء يلحقن به وإنما ذكرت الصيغة على وجه التذكير من باب أن الرجال هم المخاطبون وهذا على حد قول الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول فالأصل في الغسل والوضوء استيعاب الأعضاء الواجب غسلها فلا يجوز لمن كان جنوبا ذكرا أم امرأة أو إن أرادت المرأة أن تتغسل من نفاس أو من حيض ألا تعمم بدنها بالماء وكذلك في الوضوء فلا يجوز للإنسان أن يترك محلا من محل التي أوجب الله غسلها أن يترك ولو بقعة يسيرة منه دون أن يصله الماء وقد ثبت في الحديث الذي عده غير واحد من أهل العلم متواترا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض أصحابه تلوح من أقدامهم أعقابهم، ورأى أن الماء لم يمسها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. فبعض النساء تتوضأ وعلى أظافر يديها أو قدميها طلاء، وما يسميه العوام المناكير، وهو طلاء له جرم محسوس، وهو مادة عازلة لو وضع على الظفر ثم جاء الماء على الظفر فإن الماء لا يصل إليه، لأن هذه المادة عازلة. فتكون المرأة التي قد توضأت أو اغتسلت غسل واجب، بخلاف من اغتسلت غسل ترفه، من اغتسلت من جنابة أو من حيض أو من نفاس وعلى أظافر يديها أو رجليها شيء من هذا الطلاء والمناكير، فتكون لم تتم غسلها أو غسلها، وحينئذ تصلي بوضوء ناقص. وفي الحديث الأول في جامع الإمام الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. والأصل في الوضوء أن يكون تاما وعليه، فمن الخطأ الشنيع الذائع الشائع بين النساء إن كانت حائضا فلها أن تضع شيء من مناكير، ولا يجوز أن يرى هذه الزينة الرجال. فإن طهرت واغتسلت من حيض فيجب عليها أن تزيل هذه المادة، والواجب أن نفقها. لماذا هذه الإزالة؟ لأنها مادة غير عازلة، لأنها مادة عازلة لها جرم، فلو لم تكن عازلة فلا يجب عليها أن تزيلها. ولذا بعض النساء يحرصن حرصا زائدا لا وزن له ولا نصيب له من الشرع، وبعض النساء يتساهلن تساهلا شديدا، فالتي تتوضأ وتغتسل وعلى أظافر رجليها أو يديها المناكير لا وضوء لها ولا غسل لها، لأن هذه المناكير مادة عادية. بخلاف قسم آخر من النساء يتحرجن من الحناء أو الصبغ، فالحناء والصبغ لا حرج فيه، مدت امرأة يدها للنبي صلى الله عليه وسلم لتبايعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع النساء ما مست يده يدهن، وسيأتي هذا مفصلا إن شاء الله في درس آخر. فكنا يقبضن وكان يقبض، أو كان يبايعهن ويضع صلى الله عليه وسلم يده في الماء، فمدت امرأة يدها لتبايعه وكان النبي يمد يده ويقبض دون أن تمس يده يدهن، فرأى فيها خشونة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يد رجل أم يد امرأة؟ للخشونة التي فيها. فقالت المرأة: يد امرأة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اخطبي اخطبي، ما دام هذه الخشونة اخطبي. ما معنى اخطبي؟ أي تحني، اجعل الحناء على يدك. فالمرأة لها أن تتحي أن لها أن تصبغ وأن تتحنى، أن تستخدم الحناء تجملا، والرجل ليس له أن يستخدم ذلك في يديه ورجليه إلا تطببا، إن احتاج لأن يتطبب بالحناء فلا حرج. وأما المرأة فتصنع ذلك تجملا. فالمرأة إن كانت على يديها حناء فالحناء لون لا جرم له، ليس بعازل، فلا حرج تستخدم الحناء وتتوضأ الحناء على يدها، إلا إذا كان الحناء في أول وضعه يكون له جرم قبل أن يزول مادة الحناء من اليد فيصبح اللون، فإذا كانت المادة موجودة فحينئذ لا يجوز لها تتوضأ حتى تزيل هذه المادة. فإن وضعت المادة ثم رفعت هذه المادة التي لها جرم المحسوسة التي تحول دون وصول الماء، وصول الماء إلى البشرة إلى الجلد، فإن أزالتها ويبقى اللون فهذا اللون ليس بعازل لا جرم له، فلا حرج أن تستخدم الحناء وهي حائض، ولما تطهر ليست بحاجة لأن تزيله ولا أن ترفعه. مثل الحبر، لو إنسان جعل يده لون الحبر الذي نكتب به فهذا اللون ليس بعازل لا جرم له، فلو توضع الإنسان وبقي هذا اللون على يده، بدأ بالوضوء وانتهى بالوضوء وبقي الحبر على يده، فهذا لا يمنع من وضوءه ولا يمنع من رفع الحدث سواء كان الأصغر أو الأكبر. ولذا يذكر علماؤنا أن بعض من في قلبه زيغ على بعض العلماء قديما اتهموا بعض أهل العلم بأنهم كانوا لا يصلون، اتهم بهذه زاهر بن طاهر الشحامي، واتهم بهذه التهم الجائرة الباطلة الكبيرة، اتهم بها أيضا الآملي الأصولي. قالوا لما؟ قال لأنه نام وعلى قدمه شيء من حبر وجئناه بعد طلوع الشمس وبقي الحبر على قدمه فلم يتوضأ، وهذه تهمة باطلة، فلا يلزم من بقاء الحبر أنه لم يتوضأ ولم يصلي، فلا يلزم من إزالة الحبر ولا يلزم من إزالة، لا يلزم المرأة أن تزيل اللون. فبعض النساء يملن إلى التشدد وبعضهن يملن إلى التساهل، وكلا الأمرين مذموم، والصواب أن نعرف الأحكام. ولذا بعض النساء يتحرجن من أشياء لا داعي للتحرج منهن أو لا داعي للتحرج منها، وعلى هؤلاء أن يتفقهن وأن يعلمن. بل بعض الرجال يشارك النساء في ذلك، بعض الناس يعتقد أن الإنسان إذا كان جنبا، وبعض النساء يعتقدن إن كانت الواحدة منهن حائضا أو نفساء فليس لها أن تأخذ شيئا من شعرها أو أن تأخذ شيئا من شعر بدنها ولا أن تقلم ظفرها. وبعض الناس إن اغتسل من جنابة أو المرأة، فبعض الناس أو بعض النساء إن اغتسلت من جنابة أو إن اغتسلت من حيض، وكذلك بعض الرجال يتحرج من أن يرجع ملابسه عليه ويرى أنه لا بد أن يغير ملابسه. تغيير الملابس تجب إن مسها الأذى، إن مستها النجاسة، وأما إن لم تمسها النجاسة فلو رجع بملابسه فلا حرج، فلا حرج على الحائض ولا على النفساء ولا على الجنوب، لا حرج أن يعيد ملابسه عليه. وهذا التحرج من قص الظفر ومن حلق الشعر هذا تحرج لا دليل عليه ولا وزن له في الشرع البتة. كثير من النساء الحيض إذا ذهبت للعمرة أو الحج تعتقد أنه لا يجوز لها أن تحرم من الميقات لأنها حائض، أن تحرم بحج أو عمرة، وهذا من الخطأ الشنيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عين المواقيت المكانية في البلدان المتعددة قال صلى الله عليه وسلم هن لهن، أو قال هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالمرأة إن كانت حائضا ومرت بالميقات فلا يجوز لها وهي تريد الحج أو العمرة أن تتجاوز الميقات دون أن تلبي، والواجب عليها أن تلبي، وبعد تلبيتها تبقى محرمة، وتبقى محظورات الإحرام قائمة في ذمتها. ومتى طهرت وهي في سكنها تغتسل ثم تطوف بالبيت ثم تسعى بين الصفا والمروة وتتحلل، ولا داعي أن تخرج إلى الحل، إلى مسجد التنعيم أو إلى أدنى الحل، تبقى في الحرم وتبقى محرمة. لكن المرأة إن منعها الحيض أداء العمرة في الحج فحينئذ يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي كل شيء إلا الطواف بالبيت، فتذهب إلى منى يوم التروية. فأقول بارك الله فيكم، المرأة إن مرت وهي حائض بالميقات فالواجب عليها أن تحرم وتبقى في سكنها حتى تطهر فتغتسل ثم تأتي بالعمرة. وأما في الحج فإن جاءها العذر الشرعي، إن جاءها الحيض ولم تتمكن من العمرة ولم تفعل إلا أفعال الحج فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله تعالى عنها أن تذهب إلى أدنى الحل وتحرم من هناك لتأتي بعمرة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معها أخاها عبد الرحمن، رآها قد بكت فقالت ما فقال لها صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قالت إن الناس يرجعون بحج وعمرة وأرجعوا بحج دون عمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيها عبد الرحمن خذ أختك إلى التنعيم وتحرم من هناك. فذهبت للتنعيم وأحرمت من التنعيم. والتنعيم ليس تحديدا وإنما تخرج إلى الحل الحائض، وهذا الميقات كان شيخنا الألباني رحمه الله يسميه ميقات الحيض من النساء. فلا يجوز للرجل أن يذهب ويرجع ويكثر من العمرات ويأتي بعدد كثير من العمرات. فالمطلوب أن نحسن الأعمال لا أن نكثرها، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليس من أهدى للملك جوهرتين كمن أهدى له حملة ابن أو بين. وسئل الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرب وهو تابعي شامي عن العمرة عن أكثر من عمرة في السفرة الواحدة، فقال وهو من تلاميذ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال ما علمت ما سمعت ما رأيت. فالشاهد أن المرأة الحائض إذا مرت بالميقات وتريد الحج أو العمرة فلا يجوز لها أن تمر دون أن تنوي بالحج أو العمرة وتبقى في بيتها، ولا داعي لأن تخرج للتنعيم. أما المرأة التي أتمت مناسك الحج فتحتاج إلى مكان تحرم منه، فهذه التي تخرج للتنعيم. أما التي مرت على الميقات وأحرمت فهي محرمة، وهي على حيضها محرمة، ولا يجوز لزوجها أن يتمتع بها إن كان محرما وقد أتى بالعمرة وتحلل من العمرة. هو تحلل ولكن زوجته لم تتحلل بعد، فالزوجة تبقى محرمة حتى تطهر ثم تغتسل، ثم لا داعي لأن تخرج إلى أدنى الحل ولا إلى التنعيم، وتذهب وتأتي بعمرة، وحينئذ تصبح قد أحلت، وحينئذ ترتفع محظورات الإحرام في حقها. مما لمست وما كنت أظن أن أحدا من طلبة العلم يفهم ما سأذكره بعد قليل من النصوص. الفقهاء يقولون المرأة الحائض تفعل كل شيء إلى الطواف، ففهمت أن بعض الإخوة لما تكون زوجته حائضا وتمر على الميقات تحرم وتصوم، ثم تذهب وتسعى وهي حائض وتنتظر حتى تطهر ثم تطوف، وهذا خطأ. الأصل في العمرة الترتيب بين الطواف والسعي، لكن العلماء يقولون لو أن المرأة مرت بالميقات وهي طاهر ثم طافت بالبيت وفرغت من الطواف بالبيت وهي طاهر، ثم فاجأها الحيض بعد الفراغ من الطواف، فجماهير الفقهاء يقولون فلها أن تذهب فتسعى. أما وهي حائض تذهب تسعى وتترك الطواف ثم لما تطهر تأتي بالطواف، فهذا ليس بصحيح. الصحيح أنها لو حاضت بعد فراغها من طوافها وقبل انشغالها بالسعي بين الصفا والمروة، فحينئذ جماهير العلم يقولون لها أن تكمل السعي وتتحلل وتكون عمرتها صحيحة. من الأخطاء الشنيعة التي تفعلها كثير من النساء ولا حول ولا قوة إلا بالله التساهل في الطيب، تتعطر المرأة وتخرج. لا يجوز للمرأة أن تتطيب ولا أن يجد الرجال ريحها إلا من قبل زوجها، أو أن تكون مع مثيلاتها من النساء. ففي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الأخيرة. المرأة تمنع من الطيب في الذهاب للمسجد، فكيف إن تطيبت وخرجت إلى الأسواق وإلى الأماكن التي يزدحم فيها الرجال مع النساء؟ فهذه تكون قد ارتكبت إثما عظيما وجرما فظيعا. وذكرت هذا الخطأ عن عمد، وإن كان يبدو للوهلة الأولى أنه لا صلة له بموضوع الطهارة والغسل، إلا أنه سيظهر لنا بعد قليل أن له صلة وثيقة لصيقة به. بعض من يفتي بالجواز ممن هم معروفون بانحرافهم في طرق استنباطهم للأحكام ويتساهلون في أحكام النساء يحرفون الكلمة عن مواضعه، فثبت في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت طيبا ليجد الرجال ريحها فهي زانية. أيما امرأة أصابت طيبا ليجد الرجال ريحها فهي زانية. فقال بعض من أزاغ الله قلبه وفهمه وسلك مسلكا فيه اعوجاج، قال: النبي يقول أيما امرأة أصابت طيبا ليجد الرجال ريحها. فالتي تصيب الطيب وهي لا تنوي أن يجد الرجال ريحها، وإنما تريد أن تنبعث منها رائحة حسنة أو أن تتطيب في الذهاب للمسجد، فهذا أمر لا حرج فيه. النبي يقول أيما امرأة تطيبت ليجد الرجال ريحها، لتفتن الرجال. وأما التي تتطيب وليست هذه النية عندها فلا حرج عليها من الطيب. وهذا الكلام باطل، وهذا الاستدلال عاطل، اتبع فيه المستدل طريقة ليس عليها أهل الفقه والعلم، ذلك أنه في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصابت بخورا أي طيبا فلا تشهد معنا الصلاة، فلا تشهد معنا الصلاة، تبقى في بيتها ولا تخرج. إذن المرأة التي تتطيب وتريد أن تخرج للصلاة ممنوعة من الخروج للصلاة، وهذا يدعونا إلى أن نقف وقفة عند قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليجد الرجال ريحها. أيما امرأة تطيبت ليجد الرجال ريحها، هذه اللام عند أهل العلم ليست هي لام التعليل، وإنما هي لام الصيرورة والعاقبة. فمتى تطيبت المرأة طمع بها الرجال ووجدوا ريحها ففتنت وفتنت وغويت وأغويت وضلت وأضلت. أيما امرأة تطيبت ليجد الرجال ريحها، هذه اللام كاللام في قوله تعالى عن موسى في سورة القصص: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فآل فرعون ما التقطوا موسى لينازعهم ويكون عدوا لهم، وإنما التقطوه وحفظه الله، فكان مآل موسى أن يكون لهم عدوا وحزنا. فقوله ليكون لهم عدوا وحزنا، اللام في قوله ليكون لهم عدوا وحزنا هذه لام الصيرورة والعاقبة، وليست هي بلام التعليل، وهذا يذكرني بمذهب باطل عاطل استدلوا بحديث واهن فأخطأوا في استدلالهم بحديث لم يثبت، ثم أخطأوا في طريقة الاستدلال وهم الكرامية. استدلوا بحديث وأصل الحديث متواتر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متواتر، ألف جمع في طرقه أجزاء وكتبا مفردة، وعلى رأسهم الإمام أبو سليمان، الإمام سليمان بن أيوب الطبراني. فالكرامية زادوا في الحديث، قالوا: من كذب علي متعمدا ليضل الناس فليتبوأ مقعده من النار. الكرامية ماذا يقولون؟ يقولون: من كذب لرسول الله فلا حرج عليه، من كذب حتى يرغب الناس في الأجور. لذا نوح بن أبي مريم كذب كذبة ما زالت موجودة في بطون بعض الكتب كتفسير الثعلبي، ذكر كل سورة من سور القرآن 114، وكذب في فض كل سورة فوضع أهاويل: من قرأ هذه السورة فله كذا وكذا وكذا. فقيل له: لما تكذب على رسول الله؟ قال: أنا أكذب لرسول الله ولا أكذب على رسول الله. لما؟ قال: لأن النبي يقول: من كذب علي ليضل الناس، وأنا أكذب لأهل الناس لأجعل الناس يتمسكون بالقرآن ويقرؤون القرآن. وقالوا أن هذا الكذب كان سببه أنه وجد الفقهاء قد اختلفوا، ووجد علماء الكلام قد تكلموا، ووجدوا أن الناس قد هجروا القرآن، فأتى بالأكاذيب: من قرأ سورة كذا فله كذا، ومن قرأ سورة كذا فله كذا وكذا. الشاهد أنهم كذبوا على رسول الله فزادوا على الحديث: من كذب علي ليضل الناس. هذه كلمة ليضل الناس كذب، وإن صحت فاللام في قوله ليضل الناس ليست هي لام التعليل، وإنما هي لام الصيرورة والعاقبة، بمعنى أن من كذب على رسول الله فعاقبته وصيرورته أن يضل الناس ولا يهديهم. ولذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه: أيما امرأة تطيبت ليجد الرجال ريحها فهي زانية، من تطيبت طمع بها الرجال فهي زانية، عليها وزر الزنا. وماذا عليها غير وزر الزنا؟ لا يقبل الله لها صلاة حتى تغتسل، فكأنها قد زنت زنا حقيقيا. دل على ذلك ما أخرجه النسائي في الكبرى والبيهقي في الكبرى أيضا في السنن الكبرى بالسند إلى عبد الرحمن بن الحارث ابن أبي عبيد عن جده قال: خرجت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من المسجد ضحى، فلقيتنا امرأة بها من العطر شيء لم أجد بأنفي مثله. قال: فقال لها أبو هريرة: السلام عليك. فقالت: وعليك السلام. فقال لها أبو هريرة: فأين تريدين؟ قالت: المسجد. فقال أبو هريرة: ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب؟ قالت للمسجد. قال الله. قالت الله. قال الله. بالله عليك تطيبت للمسجد؟ فقالت الله. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن حبيبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه لا تقبل لامرأة صلاة إذا تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل منه غسل الجنابة. إن الله لا يقبل لامرأة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل منه غسل الجنابة. وبهذا ظهر لنا لماذا تكلمنا عن الطيب ونحن نتكلم عن الأخطاء في الطهارة. فالمرأة العاملة أو المدرسة أو المرأة التي تخرج الشارع في الطريق وتضع الطيب، ولما ترجع إلى بيتها تريد أن تصلي، وهذا الزمن زمن العجائب، الزمن الذي يصبح فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، زمن التحول والتنقل، زمن التقليد، زمن الفتن. نسأل الله الرحمة والعافية، نسأل الله يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وما خفي منها وما علن. فالمرأة مصلية تتطيب وتخرج، تعود تقول قرب يخرج الوقت، فتتعجل، ماذا تفعل؟ تتوضأ وتصلي. ما هو الواجب عليها؟ لا يجوز لها أن تصلي بوضوء، الواجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة كما تغتسل من غسل الجنابة، تعمم الماء بدنها. ولذا الحديث أيما امرأة تطيبت ليجد الرجال ريحها فهي زانية، زانية، نعم زانية، ارتكبت إثما عظيما، ليس عليها حد، صحيح ليس عليها الحد، لكن هي ارتكبت إثما عظيما ووزرا شديدا. فلا يجوز للمرأة أن تتطيب وأن تخرج. لماذا؟ لأن الشرع صان العرض وحماه ومنع أن يتعدى عليه ولو بالحوم حوله، سدد الذريعة. فالمرأة متى تزينت وخرجت وتطيبت فهذه تعرض نفسها وتعرض غيرها للفتنة، فحسم الشرع الفساد فمنع المرأة أن تخرج بالطيب. فإن خرجت بالطيب، وهذا الكلام الخروج متطيبة وهي تلبس اللباس الشرعي وهي محتشمة، فما بالكم اليوم لما تخرج المرأة؟ وإن خرجت فإن الشيطان يستشرفها، الشيطان يزينها في أعين الرجال، فكيف إن خرجت متبرجة كاسية عارية متطيبة متعطرة؟ فما أقرب وقوعها في الفاحشة أو أن توقع غيرها في ذلك، والعياذ بالله تعالى. إذن من الأمور الممنوعة في الشريعة أن تتطيب المرأة وأن تخرج متطيبة. أيضا النساء قسمان، قسم متساهل وللأسف هذا والغالب، وقسم من الأخوات الفاضلات قد يشددن على أنفسهن في بعض المسائل بسبب عدم فقههن في موضوع الصلاة ولباس الصلاة. الواجب على المرأة ألا تتساهل في لباسها في صلاتها، والواجب عليها أن تستر عورتها. بعض النساء يتساهلن تساهلا شديدا في ستر العورة فلا تبالي، فقد يظهر شيء من ساقها، قد يظهر شيء من شعرها وهي تصلي، فلا تبالي بأن تستر عورتها وهي بين يدي ربها على الوجه المطلوب. أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرأة، أو قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمراد بالحائض المرأة التي بلغت مبلغ الحيض، أي المرأة البالغة. لا يقبل الله لها صلاة إلا بخمار. وثبت عند مالك والبيهقي وغيرهما أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها سئلت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. تصلي في الخمار، إيش الخمار؟ الذي ذكرناه في الدرس الماضي، الذي تغطي فيه رأسها وتغطي فيه أعلى بدنها، يكون سادلا على رأسها، ولها أن تكشف وجهها طبعا من المصلية، تصلي وجهها مكشوف ويزدل الخمار فلا يظهر أعظم الكتفين، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وكلما طال فهذا هو الواجب. فالمرأة تصلي بخمار، تقول أم سلمة سئلت رضي الله عنها ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي بأمرين، بلباس منقسم إلى قسمين، قسم يستر أعلى البدن وقسم يستر أسفل البدن. أعلى البدن قالت الخمار، ثم الأسفل البدن قالت والدرع السابغ. واشترطت في قولها والدرع السابغ قالت الذي يغيب ظهور قدميها. فقدما المرأة على قول جماهير أهل العلم، وهو القول الراجح وهو الذي دلت عليه الأدلة من كتاب ربنا ومن قول السلف، أن المرأة يجب عليها أن تصلي بدرع سابغ يستر ظهور قدميها، لا بد من ستر قدمين في الصلاة. فجماهير الفقهاء قالوا المرأة التي تصلي وقدماها، لا أقول الساقان، أقول القدمان، وقدماها مكشوفتان فصلاتها باطلة. بعض أهل العلم قال لم يكن عند نساء السلف الصالح جوارب، وهذا يؤكد أن القدمين ليستا بعورة، وهذا الكلام ليس بصحيح، لأنه لعدم وجود الجوارب لا يلزم من ذلك أن المرأة تصلي دون ستر للقدمين. فها هي أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما سئلت قالت تصلي بخمار ودرع سابغ يغيب ظهور القدمين، يغيب القدمين، فاللباس السابغ يكفي، لا يلزم أن تلبس الجوارب، بل اللباس السابغ خير من لبس الجوارب مع لباس قصير، خير من لبس جورب مع لباس قصير، فالجورب يحجم القدم واللباس السابغ يغيب القدم بالكلية. وأثر أم سلمة اسنده جيد وروي مرفوعا وانفرد برفعه عبد الرحمن ابن دينار عن محمد بن زيد عن أم سلمة، ورواه ستة غير عبد الرحمن بن دينار وجعلوه من قول أم سلمة، فالصواب أنه ليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول أم سلمة رضي الله تعالى عنها. في مسائل ابن هاني سئل الإمام أحمد: المرأة في كون ثوب تصلي؟ نفس السؤال الذي سئلته أم سلمة، قيل لأحمد: المرأة في كم ثوب تصلي؟ فقال: أقله درع وخمار، وتغطي رجليها، ويكون درعا سابغا يغطي رجليها، يكون درعا سابغا كما قالت أم سلمة، درع سابغ يغطي القدمين. ولذا ثبت في صحيح الإمام البخاري بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. زاد أبو داود وابن ماجة والزيادة صحيحة. قالت أم سلمة: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ إذا الرجل جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فالمرأة كيف تصنع بذيلها ويتجره وراءها؟ كيف تصنع المرأة بذيلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. لو لم يكن القدم عورة لقالها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو انكشفت القدم، القدم ليس بعورة. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخينه شبرين لا يزدن عليه. قال الإمام البيهقي على إثر هذا الحديث: وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها. هذا الحديث فيه دليل على أن المرأة يجب عليها أن تستر قدميها. القدمان خارج الصلاة عورة باتفاق، وإنما الخلاف عند العلماء في حكم القدمين في داخل الصلاة. فجماهير أهل العلم قالوا: قدما المرأة في الصلاة عورة، وإن صلت المرأة دون درع سابغ يستر قدميها فصلاتها باطلة وعليها الإعادة، بخلاف انكشاف الآني للعورة. إيش عن انكشاف الآني؟ يعني ريح جاءت وأن تصلي فطيرت الثوب فظهر القدم ثم أسبغته، فهذه صلاة صحيحة. لكن أن تصلي المرأة صلاة من أولها إلى آخرها عن تعمد وتقصد ولا تستر قدميها فصلاتها باطلة. ذكرت لكم في الدرس الماضي قول الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن عن النساء. وهذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على أن القدمين عورة ويجب على المرأة أن تستر قدميها، سواء كان ذلك في الصلاة أم خارج الصلاة. وهذه الدلالة إنما هي باللازم، فدلت الآية باللازم على وجوب ستر الأرجل، وإلا استطاعت إحداهن أن تبدي زينة قدميها من غير أن تضرب برجليها. فقوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لو كان القدم ليست بعورة، لما كان هنالك داعيا لأن تضرب بقدميها، فإن كشفت عن ساقيها أو عن قدميها فهذه مخالفة مكشوفة ظاهرة لا خلاف فيها بين العلم، فهي تريد أن تلفت أنظار الرجال بأنها قد زينت هذا الموضع، فكيف تفعل؟ هي ممنوعة من الكشف، فماذا تفعل؟ فتعمد إلى الضرب حتى يظهر صوت الخلخال الذي في قدميها. فالآية تدل من طرف خفي بدلالة لا تظهر إلا لفقيه، لا تظهر للعارف باللغة فقط، تعرف للذي يتمرس في استنباط الأحكام بالدلالات المعتبرة عند الفقهاء. الآية تدل على أن المرأة يجب عليها أن تستر قدميها، وإلا ما الذي جعلها تعمد إلى ضرب القدم؟ لأنها ممنوعة من إظهارها. ولذا قال ابن حزم في المحلى عن هذه الآية، قال هذا نص على أن الرجلين والساقين مما يجب إخفاؤه ولا يحل إبداؤه. الساقين والقدمين يجب إخفاؤه ولا يحل إبداؤه، فقدما المرأة عورة، لا يجوز المرأة أن تخرج وقدمها ظاهرتان، ومن باب أولى لا يجوز لها أن تصلي وقدماها ظاهرتان. وعجبي لا ينتهي من أولئك الصنف اللواتي يأبين إلا أن يلبسن الجلباب القصير، وكأنهن فهن من أم سلمة يرخين شبرا إلى الأعلى وليس إلى الأدنى، وهذا ضلال مبين ما أنزل الله به من سلطان. فأم سلمة لما سمعت الوعيد أن من جر ثوبا خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه في الحديث الآخر وله عذاب أليم، خشيت، قالت ما بال النساء؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا، قال تظهر أقدامهن، قال يرخين شبرين. ولذا المرأة إذا كانت تجر على الأرض، سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن طهارة هذا الذي يجر على الأرض، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بعده يطهره. فالمرأة تمشي وثوبها طويل يستر القدمين. من عجائب ما نرى هذه الأيام نجد بعض النساء تغطي وجهها وتلبس جلباب قصير وأسفل قدميها مكشوفتان، أسفل القدمين والقدمين خارج الصلاة عورة بإجماع، والوجه فيه خلاف، الوجه فيه خلاف، المرأة تستر وجهها وتكشف أسفل قدميها. والعجب أن بعض النساء تتعبد الله عز وجل بكشف أسفل قدمين، لأن هذا الأمر أصبح شارة وعلامة لهن. وإن رأينا ذات جلباب طويل يعملن جاهدات على أن يقصرن جلبابها احتسابا وتقربا إلى الله، وهذه فتنة وهذا إثم عظيم وهذا اعوجاج وانحراف في الفهم. فبعض الشيخات ممن لهن مريدات وهن منتشرات بأسماء متعددات في الأردن وفي سوريا ولبنان ويعرفن بأسماء كثيرة ولهن مدارس، يأبين إلا جلباب القصير. والجلباب القصير شعار لهن يتعبدن الله به، ولم يسبقهن أحد معتبر من أهل العلم. وأدعو هؤلاء الأخوات، وأنا أعلم أن بعضهن فاضلات يعظمنا الشرع. أقول لهن: تأملوا وتفكروا واسألوا من سبقكم إلى هذا. فجميع علمائنا بناء على ما سمعتم من أدلة نقلية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابيات يعتبرون القدم عورة، بل لا خلاف في أن القدم عورة خارج الصلاة، ولبس الجوارب السميكة هذا يصف العورة ويحجمها، وهذا ليس من ستر العورة الستر الشرعي، وإلا لجاز المرأة أن تخرج بالبنطال. إذا الموضوع موضوع أن تستر بشرة لون بشرتها، وهذا ما سنتكلم عنه بتفصيل في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.